فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، انتهينا من فضل الله تبارك وتعالى من تقديم الدرس المتعلق بأسماء حروف الهجاء والدرس المتعلق بالحالة الأولى من حالات الحروف وهي الفتح، ونبدأ الآن بعون الله وتوفيقه في تقديم الحالة الثانية وهي الكسر. وعندما نقدم هذه الحالة، كما أشرنا من قبل، هناك وسائل تعليمية أدناها السبورة والكتاب. المعلم يبدأ حصته دائما أذكر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أهمية اللغة العربية، ثم يراجع على الدرس الأول عن طريق قراءة كلمات بالفتح قراءة مباشرة ليس بالتهجي، ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم حالة الكسر. السبورة أمامه كما نرى خالية تماما، ثم كتب فوقها مثلا هذا الحرف ويبين هذا حرف همزة، ثم يبدأ في وضع الكسرة. هذا هو موضوع الدرس الجديد، ويبدأ يسأل الأطفال ما هذا الخط الصغير تحت الحرف، هذه اسمها كسرة. كسرة لأول مرة الطفل يسمع كلمة كسرة، المعلم يشير إليها ويبين أنها تحت الحرف واسمها كسرة. كسرة كسرة عدة مرات، ثم يبدأ في التركيز على نطق صوت الحرف. هذه الهمزة التي تحتها كسرة كيف ننطقها؟ استمع إلي، الكل يستمع إلي، إي. ويبدأ المعلم ينطق صوت الحرف مكسور بشكل صحيح والكل يستمع، ثم يبدأ يطلب من جميع المتعلمين الترديد خلفه، إي، وهم يقولون جميعا إي. ثم بعد ذلك يمكن أن ينقل نفس الحرف في المربع الأول المرسوم على يمين السبورة، أو إذا كان هناك في نفس الفصل لوحة تعليمية خاصة بالحروف بالكسر يشير إلى الهمزة المكسورة في المربع الأول، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحرف الثاني. طبعا السبورة خالية تماما، كتب حرف الباء ثم وضع تحتها الكسرة، ما هذه؟ هذه كسرة. كسرة كيف ننطق؟ بي بي، وينطق حرف عدة مرات، بي بي، ثم يردد الجميع خلفه عدة مرات، وهكذا مع كل حرف يكتبه، ثم يضع الكسرة تحته ويبين أن الكسرة تحت الحرف، ويمكن أن يقارن بين الكسرة والفتحة، الفتحة فوق الحرف أما الكسرة تحت الحرف، وهكذا ينتقل من حرف إلى حرف حتى ينتهي من كتابة جميع الحروف كما نرى في هذه اللوحة، ويعبر عن صفحة من الكتاب. بعد أن انتهى منها من كتابة آخر حرف ياء مكسورة ي، يبدأ في نطق الحروف مباشرة بالكسر، إي بي تي ثي جي، والجميع يردد خلفه. هذه هي الخطوة الأولى وتسمى خطوة التحضير. التحضير يعني المعلم هنا يحضر للدرس. بعد ذلك، بعد أن انتهى من خطوة التحضير، سواء استغرق فيها حصة كاملة أو جزء من حصة، يبدأ بعد ذلك فيما يسمى التمكين. ما المقصود بالتمكين؟ سنبدأ في التعامل مرة أخرى مع كل حرف بمفرده، كتبنا الهمزة هكذا ثم وضعنا تحتها الكسرة، ثم نبدأ نبين أن هذه اسمها كسرة، والمعلم أو المتعلم استمع إليها عدة مرات، ثم ينطق المعلم عدة مرات بصوت واضح والكل يستمع إليه، مهارة استماع، ثم الجميع يردد خلفه. بدأ المتعلم ينطق خلف المعلم، ثم فصله مقسم إلى مجموعات، ثم يستمع من كل متعلم بمفرده وهو يشير إلى الحرف، المعلم يشير للحرف والطفل ينطق إيه. ويمكن استخدام وسائل تعليمية متاحة، بطاقات تعليمية توزع على الأطفال بها بعض الحروف المفتوحة درسها من قبل وبها همزة مكسورة، ويبدأ يسأل الأطفال عن الحرف الذي معهم. مثل عدة وسائل تعليمية، مثلا ألعاب أطفال معينة مرسوم على كل لعبة حرف معين ومن بينها همزة مكسورة وهكذا. المهم أي وسائل تعليمية متاحة يستعملها المعلم. ثم بعد ذلك يقدم كلمة قرآنية على هذا الحرف، بعد أن نطق الجميع الحرف بشكل صحيح يبدأ في تقديم كلمة قرآنية. مثلا أشار إلى نفس الحرف، من ينطق هذا؟ إي. ثم يكتب مثلا حرف الراء، من ينطق هذه؟ راء. من ينطق الاثنين معا؟ إيراء. من ينطق هذه؟ ما هذا الحرف؟ بعدها فقال فتحة ما. من ينطق الكلمة مع بعضها؟ إيراء ما. ثم يبدأ في التهج إيراء ما. ما مواصفات الكلمة القرآنية التي تم اختيارها لتقدم مع الهمزة المكسورة؟ الطفل حتى الآن تعلم حالة الفتح، جميع الحروف بالفتح، تعلم كيف ينطق نطقا صحيح، وما تعلم من الكسر إلا حرف واحد فقط. فهنا نقدم هذا الحرف، نختار كلمة قرآنية بها نفس الحرف المكسور، ثم باقي أحرف الكلمة مفتوحة، لا نأتي بكلمة بها سكون أو تشديد أو تنوين، ونحن ما علمنا حتى الآن كيف ينطق الحرف الساكن، كيف ينطق الحرف المشدد، فلا نطلب منه شيئا ونحن ما علمناه كيف ينطقه، حتى لا يخطئ ويدفع المعلم من وقته وجهده بعد ذلك الكثير حتى يخلص الطفل من الخطأ. وهكذا يبدأ يركز على تهجي الكلمة إيراء ما حتى ينطقها الأطفال جماعيا ثم مجموعات ثم بعض الأطفال، وينتقل بعد ذلك إلى حرف الباء وبنفس الأسلوب. إذا قدم حرف الباء المكسور بنفس الطريقة، يقدم معه مثلا كلمة قرآنية لابيثة، لو أنه مثلا سبورة خالية تماما كتب حرف اللام، ما هذا؟ من ينطق هذا؟ من يقول هذا؟ لا. ثم من ينطق هذا؟ بي. بعد أن علمه كيف ينطق الباء المكسورة لا بي، ثم من ينطق هذا؟ ما هذا الصوت؟ ثاء. ننطق سويا لا بي ثاء، كلمة قرآنية بها الباء مكسورة. ثم ينتقل إلى حرف جديد بعد أن أتقن همزة مكسورة ثم الباء مكسورة، ينتقل إلى حرف جديد سواء في نفس الحصة أو في حصة تالية، كل هذا يتوقف على مستوى الأطفال، أطفال صغار 3 أو 4 سنوات يختلف الأمر عن أطفال كبار 7 أو 8 سنوات 10 سنوات. أحيانا مثلا يقدم الدرس لأطفال ضعاف المستوى في مرحلة متوسطة مرحلة ثانوية، فالأمر يتوقف أو يختلف من طفل إلى طفل حسب مستوى. وهكذا مثلا عندما ينتقل إلى حرف التاء، قدم حرف التاء ولا يكتب على السبورة غيرها، ما هذا تاء؟ ما هذه كسرة؟ كيف ننطق؟ ويبدأ الجميع يركز على كيفية النطق حتى يطمئن المعلم تماما أن جميع الأطفال قد نطقوا هذا الحرف بشكل صحيح. ما هي الخطوة التالية؟ يبدأ المعلم ينتقل إلى كلمة قرآنية بها التاء مكسورة، يبدأ مثلا اختار كلمة خالتي، يبدأ على سبيل المثال من ينطق هذا الحرف؟ خاء. ثم من ينطق هذا الحرف؟ لا. من يجمع الحرفين معا؟ خلا. من ينطق هذا الحرف؟ تي. من يجمع الأحرف معا؟ خالاتي. ثم خالا خالاتي خالاتي، وهكذا ينتقل المعلم من حرف إلى حرف، ومع كل حرف يقدم كلمة قرآنية. كل هذا على السبورة، حرف على السبورة، الكلمة على السبورة تكتب بخط واضح أو في بطاقة تعليمية، ثم بعد أن انتهى من مجموعة من الأحرف ينتقل إلى الكتاب. أي كتاب يستعمله المعلم؟ هنا كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن الجزء الأول، قدم حرف الهمز مكسور، وقدم حرف الباء، وقدم حرف التاء، وقدم حرف الجيم، ينتقل إلى الكتاب حتى يتعود المتعلم على القراءة من الكتاب، لأن القراءة على السبورة مهارة، أما القراءة من الكتاب مهارة أخرى. ويبدأ يتهجأ إي را إي را ما إي را ما حا بي حا بي طا حا بي طا خا لا خالا تي خالا تي أجي أجي دا أجي دا، ثم ينتهي بالقراءة المباشرة. مهم جدا. إيراما حبيطا خالتي أجدا، وهكذا يتم التعامل مع جميع الحروف بالكسر حرفا حرفا. بعد أن بدأ بالتحضير مع جميع الحروف دفعة واحدة أو مع بعضها نصفها مثلا حسب ما يرى المعلم، ثم تعامل مع كل كلمة بمفردها، كل حرف يقدم معه كلمة، انتهى من مجموعة ينتقل إلى الكتاب يقرأها من الكتاب. رحم ساخط رادف آذن، ثم مجموعة أخرى، وهكذا حتى ينتهي من تقديم جميع المجموعات. بهذا الشكل قدم كل حرف مكسور ومعه كلمة قرآنية، انتهى من كل هذا حرفا حرفا مجموعة مجموعة، يبدأ في تدريبات عامة على الفتح والكسر. حتى الآن تعلم هو كيف ينطق الحرف المفتوح والحرف المكسور. نأتي له بكلمات قرآنية ما بها إلا الفتح والكسر، وربما نلاحظ في التدريب الأول أنه تيسير على الأطفال، تم اختيار وزن معين، الحرف الأوسط في الكلمة هو المكسور فقط، وكل الكلمات في التدريب الأول مكون كل كلمة منها من ثلاث أحرف فقط. عندما يقول راحي راحي ما راحي ما فاري فاريحة فاريحة، هذا أسلوب تهجي، ولكن لو جاء طفل وقال راحمة فارحة باخلة تجد، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. أسلوب التهجي هذا للمعلم كطريق التدريس، لا يلزم به الطفل. طفل قال راحمة مباشرة ممتاز، طفل آخر قال راحمة راحمة ممتاز، طفل آخر قال راحي راحمة راحمة ممتاز، طفل رابع ما استطاع أن يقرأ وبدأ يردد خلف المعلم، وفي النهاية قال راحمة وبدأ يكرر الكلمة، ممتاز أيضا. وهكذا، وبعد الانتهاء من تقديم آخر كلمة نبدأ في نطق كلمة التدريب مباشرة ليتعود على النطق المباشر، ثم ينتقل إلى تدريب آخر. تدريب آخر بأوزان مختلفة، هنا مثلا يا شاء يا شاء إي يا شاء إي آثا آثاري آثاري، حتى ينتهي من السطر، ثم ينطق السطر كاملا يا شائي آثاري خالاتي بداتي، وينتقل إلى سطر آخر. ولننتبه في هذا السطر الثالث من التدريب الثاني كيف ننطق الكلمات فاليما فابيما واليا ومينا، فننتبه للكلمة لأن المتعلم يستمع من المعلم، وكما يستمع من اللحظات الأولى ربما يظل طوال حياته يكرر كما تعلم من معلمه، فإذا تعلم بشكل صحيح يظل طوال حياته يقرأ القرآن ويكون هذا في موازين حسنات المعلم، وإذا تعلم بشكل خطأ فنرجو أن ننتبه جيدا حتى لا ننطق بشكل خطأ أمام الأطفال. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كلمات، كل كلمة مكونة من 4 أحرف، مهارة أعلى. ثم ينتقل إلى مهارة أعلى وهي نطق كلمات مكونة من 5 أحرف. بدأنا معه بحرف واحد، ثم حرفين، ثم تركيب 3، ثم تركيب 4، والآن نصل به مع الحالة الثانية في نهايتها إلى تركيب 5 أحرف معا لتكون كلمة قرآنية. وقاعدة التهجي هي واحدة، انطق كل حرف بمفرده ب، ثم الحرف الثاني بمفرده ب، صوت الحرف فقط، ثم ركب الحرفين معا ب ب، ثم الثالث بمفرده د، ثم ركب 3 ب ب د، ثم الرابع بمفرده ني، ركب 4 ب ب د ني، ثم الخامس بمفرده ك، ركب 5 ب ب د ني ك. لماذا الحرف بمفرده؟ ليطمئن المعلم أن كل طفل ينطق الحرف بالشكل صحيح، بشكل صحيح. ببدانيك لي خا لي خا زا لي خا زا نا لي خا زا ناتي لي خا زا ناتي، ثم ينتهي بالقراءة المباشرة، قبالك تبعك ببدانيك لي خا زا ناتي. وبعد أن انتهى من آخر كلمة يقرأ كلمات التدريب كاملة. والكلمات والنطق والتهجي كما أشرت مسجل في اسطوانة خاصة بالجزء الأول، توزع مع كتاب الجزء الأول في التبيان. انتهى من درس الكسر، ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي الحروف بالضم. حالة الضم بنفس الأسلوب هو هو. فعامة هنا حالة الضم، رسم المعلم حرف الهمزة هكذا، مرسوم حرف الهمزة، ثم بعد ذلك وضع الفتحة فوقها وراجع آ، ثم الكسرة وراجع إي، ثم بعد أن قدم مراجعة على الدرسين الأول والثاني قرأ بعض الكلمات بالفتح وبعض الكلمات بالكسر، ينتقل إلى الدرس الجديد. اليوم سنتعلم حالة جديدة بعد أن تعلمنا الفتح وتعلمنا الكسر. ثم يبدأ يرسم الحرف، ما هذا همزة؟ ما هذه؟ هو سأل السؤال، وربما لن يجيب أحد لأن هذا درس جديد، ولكن يسألك إثارة، لفت انتباه، جذب انتباه، عصف ذهني كما يسمونه. ثم بعد ذلك يبدأ ينطق ويقول وين هذه ضمة، هذه الواو الصغيرة، شكل الواو الصغيرة فوق الحرف اسمها ضمة، ويبدأ يكرر كلمة ضمة عدة مرات ضمة، والكل يستمع إليه. ثم يبدأ من الجميع أن يردد خلفه ضمة ضمة ضمة حتى يعرف أن هذه اسمها ضمة. ثم الأهم يبدأ، كيف ننطق هذا الحرف؟ كيف ننطق؟ الكل يستمع إليه ويبدأ ينطق نطقا صحيحا ويشير إلى الشفتين وهو يضم الشفتين عدة مرات. ثم بعد ذلك ينقل هذا الحرف بالضمة إلى المربع الأول. إذا لم يكن عنده لوحة تعليمية مثل هذه اللوحة مرسوم عليها جميع الحروف بالضم، إذا وجدت هذه اللوحة التعليمية تغنيه عن رسم المربعات على يمين السبورة. إذا لم توجد لوحة تعليمية يحاول أن يعوضها من خلال رسم مربعات على يمين السبورة، كلما انتهى من حرف ينقله في مكانه. إذا كان عنده اللوحة التعليمية انتهى من الحرف على السبورة يشير إلى الحرف، وهكذا حتى ينتهي من تقديم جميع الحروف بالضم. في كل مرة يرسم الحرف ويرسم الضم ويقول هذه ضمة، حتى يتعود الأطفال على كلمة ضم، أو المتعلم على كلمة ضم، وكيف ينطق الحرف المضموم. في كل مرة يكتب الحرف ينطقه عدة مرات، والجميع يردد خلفه عدة مرات، وهكذا. هذا كله يسمى تحضير، هذه خطوة أولى تسمى تحضير، نهيئ ونعد المتعلم لدرس جديد خاص بالضم. استمع وتعود على كلمة ضمة، نبدأ بما يسمى بالتمكين. تمكين، ماذا أفعل في التمكين؟ سأبدأ نفس البداية، سبورة عندي خالية تماما، عندي بطاقات تعليمية، عندي ألعاب أطفال عليها الهمزة مضمومة، أي وسائل تعليمية، ورسمت نفس الحرف ونطقت عدة مرات والكل ردد خلفي، ثم مجموعات، ثم استمعت من كل طفل بمفرده. أثناء التحضير ما استمعت من كل طفل بمفرده، ولكن أثناء التمكين أستمع من كل طفل بمفرده، ولذلك أحتاج في التمكين وقت أطول وأتعامل مع كل حرف بمفرده. في التحضير كنت أتعامل مع الحروف كاملة دفعة واحدة كتحضير، أما هنا مع الحرف بمفرده. بعد أن قدمت الهمزة مضمومة، ماذا بعد أن نطق الجميع الحرف بمفرده؟ أقدم كلمة قرآنية. ما مواصفات هذه الكلمة؟ بها الهمزة مضمومة، موضوع الدرس. ماذا عن باقي أحرف الكلمة؟ بها فتح أو كسر فقط، ليس بها سكون أو تشديد أو تنوين أو حكم تجويدي، لأنني ما علمت هذه الدروس بعد. هنا تم اختيار مثلا كلمة لكلمة أودينا، حرف مكتوب أمام، من ينطق هذه؟ أو من ينطق هذه؟ ذي، طبعا بخط واضح. طيب من ينطق هذه؟ ذي. من يركب الحرفين معا؟ اجمع أودي أودي أودي أودي. ثم ما هذا الحرف؟ من ينطق هذا الحرف؟ هذا الصوت نا نا. من يجمع أو دي أو دي نا أو دي نا؟ ربما طفل يجمعها مرة واحدة يقول أو دي نا، متميز. ربما طفل يقول أو دي نا أو دي نا، متميز. ربما طفل يقول أو دي أو دي نا أو دي نا، متميز. ربما طفل ما استطاع أن يقرأ، لا تهمله، بارك الله فيك كمعلم، ركز عليه واجعله يردد خلفك، أنت تشير إلى الحرف ويرد أو، هو يقول أو، ذي يقول ذي، اجمع الاثنين أو ذي، ثم نا يقول نا خلفك، ثم اقرأ أودينا، أنت تقول أودينا وهو يقول أودينا، والكلمة أمام واضحة تماما، إما على السبورة أو على بطاقة تعليمية. وبنفس الأسلوب أتعامل مع حرف الباء، بنفس الأسلوب، مثلا كتبت حرف الباء وعليه الضمة، ما هذه؟ طيب المفترض ربما البعض لا يعرف، والبعض قد تعلمها من خلال التحضير ويقول لي ضمة، ممتاز، كيف ننطق؟ ثم بعد كيف ننطق لا تسمح لأحد أن ينطق، انطق أنت أولا، الجميع يستمع إلي، بو بو بو، وتشير إلى الشفتين حتى الطفل يعني يعرف أن هناك ضم للشفتين، بو بو عدة مرات والكل يستمع إليك، عدة مرات والجميع يردد خلفك، مجموعات، كل مجموعة مع بعضها البعض، ثم كل متعلم بمفرده. ويا ليت المعلم يكون قد عرف كل أسماء الأطفال، هيا يا إبراهيم انطق بو، هيا يا أحمد بو، هيا يا علي بو، هيا عبد الرحمن بو، عبد الله بو، وهكذا تشير إلى الحرف وهو ينطق. وعندما تذكر أنت الطفل باسمه، الطفل طبعا مسرور وبسوط، المعلم يعرف اسمه، فهذه أمور تربوية مهمة جدا. بعد أن قدمنا الباء مضمومة والكل نطقها، نبدأ نقدم كلمة قرآنية. تم اختيار كلمة قرآنية خابوثة، أريد أن أراجع مثلا لو قدمت ما هذا الحرف؟ من ينطق هذا الحرف؟ خاء. من ينطق هذا الحرف؟ بو. من يجمع الحرفين معا؟ خابو. من ينطق هذا الحرف؟ ثاء. من يجمع الكلمة؟ خابو ثاء. طفل قال خابو ثاء، ممتاز. طفل آخر خابو ثاء خابو ثاء. طفل ثالث خابو خابو ثاء خابو ثاء. استعمل أنت هذا الأسلوب الأخير، لأنه يقدم كل حرف بمفرده ثم يركب حرفين معا ثم ينطق الثالثة بمفرده، ثم يركب الثلاثة معا، ثم الرابعة بمفرده، ثم الأربعة معا، تطمئن أنت كمعلم أن الجميع قد نطق الحرف بشكل صحيح. خابو خابو ثاء خابو ثاء وهكذا. ما زال تعامل الآن على السبورة أو على بطاقات تعليمية. انتهيت من المجموعة الأولى من الحروف، مجموعة أحرف مثلا أربعة أو خمسة، قدمت أو بو تو ثو جو، ومع كل حرف قدمت كلمة قرآنية على السبورة، أبدأ في الانتقال إلى الكتاب حتى يتعود المتعلم على النطق من الكتاب. يبدأ يتهجأ أو دي أو دي نا أو دي نا خابو خابو تا خابو تا، وهكذا حتى ينتهي إلى آخر كلمة وينتهي منها، ثم ينطق مباشرة أودينا خابوتا توطيعي ياريتو جوعيلا. إذن هنا تعاملنا مع كل حرف بمفرده، ثم انتهت المجموعة الأولى من الحروف، تعاملنا مع المجموعة، ثم ننتقل إلى المجموعة الثانية، نتعامل مع كل حرف بمفرده على السبورة. قد يستغرق الحرف جزء من حصة، حصة كاملة. هذا كله يختلف باختلاف مستوى الأطفال والوقت المتاح للمعلم. الوقت يختلف من مكان لآخر، ومستوى الأطفال العمري والعقلي يختلف من مكان لآخر حسب المستوى أقدم. تعاملت مع المجموعة الثانية، انتقلت إلى الثالثة، وهكذا حتى أنتهي من تقديم كل حرف بمفرده وأقرأ كل مجموعة بمفردها من خلال الكتاب. يمكن مثلا للمعلم إذا كان مستوى المتعلمين أصبح يسمح يقدم كل مجموعة في كل يوم، كل يوم مجموعة، أو مستوى أقل يقسم مثلا المجموعة ليومين. ينتبه مثلا مع آخر كلمة مع حرف الهاء هو، ثم وهو وهو وهو وهو و. بعض الناس تسكن الحرف حرف الهاء وهي تقرأ برواية حفص، وهذا خطأ، تقول وهو من السرعة في التلاوة. لا، ننتبه لضمة الهاء. بعد هذا ننتقل إلى تدريبات مجمعة على الفتح والكسر والضم، وربما نلاحظ أنه حتى يكون الأمر يعني أيسر في السطر الأول، هدي نقر أوفيك سوقط، الحرف الأول مضموم، الثاني مكسور، الثالث مفتوح في الأربع كلمات، ليكون أسهل في البداية. أتعامل مع كل جئت لهذا الدرس. بعض الأطفال قالوا هدي نقر أوفيك سوقط، أظن هذا كلام تكرر، طفل ممتاز بأسلوب آخر وأسلوب ثالث وهكذا، حتى ينتهي من تهجي آخر كلمة في التدريب، يبدأ في قراءة التدريب كاملا، ينتقل إلى التدريب الثاني. لاحظ التدريب الثاني بكلمات ربما تكون أصعب، تحتاج إلى عناية وتركيز أكثر. في النهاية سيصل إلى كلمات مكونة من خمسة أحرف، كل كلمة مكونة من خمسة أحرف، أحا أحدا أحداه أحداه مو أحداه مو. أنا أقدم نماذج فقط، لأن كما أشرت التسجيل موجود للكتاب كلمة كلمة وحرف حرف مع الاسطوانة. ثم وصل مثلا في النهاية إلى آخر كلمة، ننتبه أعي أعيضو أعيضو أعيضو أعيضو، ثم أضيف الكاف أعيضوك أعيضوك، حتى يكون الأداء صحيح. بعد أن انتهى من آخر كلمة يبدأ في قراءة الكلمات مباشرة، ينتهي من درس الضم وراجع على الفتح وراجع على الكسر، ينتقل بعد ذلك إلى مهارة جديدة بعد أن يراجع على أصوات الحروف فتح كسر ضم، أ إي أو ب بي بو ت تي تو. والمعلم أراد أن يضم الأحرف الثلاثة مع بعضها أئئو بابيبو تاتيتو لا مانع. هذا كله يعود إلى المعلم ورؤيته حسب مستوى المتعلمين أمامه. مثلا كتب بابيبو الباء الأولى وسط أو أول الكلمة، الباء الثانية وسط الكلمة، الباء الثالثة في آخر الكلمة. إذن هو يعلم أشكال الحروف بشكل مبسط جدا. كتب مثلا باء ثم كتب بي ثم كتب بو هكذا مع بعضها، بعد أن كتب كل حرف بمفرده ثم أقرأ بابي بو، نفس الأسلوب تاتي تو. أخذ هنا بشكل غير مباشر أشكال الحروف في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، وهي تأتي أصلا في الكلمات، وتأتي عند تركيب المجموعات مع بعضها البعض، وهكذا حتى ينتهي من تقديم كل الحروف بهذا الشكل كمراجعة الفتح والكسر والضم، يبدأ في مهارة أعلى وهي تدريب على تجميع كلمتين معا. كيف أجمع كلمتين معا؟ الأمر في منتهى اليسر والسهولة. مثلا أمامي مثال أحد عشر، سأتعامل مع الكلمة الأولى بمفردها وكأنها وحدها في درس الفتح. أحد انتهيت منها، أنتقل إلى الكلمة الثانية وكأنها وحدها. عشر، ثم أضم الكلمتين معا أحد عشر. أنتقل إلى المثال الثاني جعل لكم، أتعامل مع الأولى جعل، وننتبه لأصوات الحروف، لا نقول جعل، لا نقول جعل، لا، انتبه أنت كمعلم أنت تنطق الحرف على أنه حرف قرآني، ولذلك جميع الأمثلة مأخوذة من القرآن، أنت تعلم بالقرآن، انتبه لعنوان الكتاب، التعليم بالقرآن، إتقان القراءة بالقرآن، إتقان الكتابة بالقرآن. ولا بد أن القرآن كما نعلم جميعا به أسرار لا يعلمها إلا الله، فيه بركة، فانتبه بارك الله فيك، وننطق الحرف بشكل صحيح. جعل، ثم الكلمة الثانية لكم، ثم نضم الكلمتين معا جعل لكم، وهكذا. ثم ينطق المثالين مباشرة أحد عشر جعل لكم، ثم ينتقل إلى السطر الثاني يتهجى الكلمة، كلمة الأولى بمفردها ثم الكلمة الثانية بمفردها، ثم يجمع الكلمتين، وهكذا مثال مثال حتى ينتهي من جميع الأمثلة. ولو ركزنا للاحظنا أن ترتيب الأمثلة من الأسهل، وفي النهاية أصعب مثال في الصفحة هو الأخير. صابر، الباء هنا ننتبه أنها كل حرف مرقق في هذا المثال محصور بين حرفين مفخمين، فكثير من الناس تقرأ وتقول صبر وغفر، قال با وفا، وهذا خطأ، ننتبه لأصوات الحروف. صابر، وغا وغافا وغافر وغافر، صابر وغافر، وهكذا. مثال الأخير، رغم أن كل الحروف مفتوحة إلا أنه يحتاج إلى تركيز أكثر، وطبعا المعلم المنتبه يجدد النية باستمرار وينطق الحروف على أنها حروف القرآن وبأصوات تناسب التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. وتسجيل كل هذه الأمثلة موجود حرفا حرفا وكلمة كلمة في الأسطوانة التي أشرت إليها من قبل، وتوزع مع في بعض الأماكن مع كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن الجزء الأول. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم حروف الهجاء مجردة، ثم تقديم الحالات الثلاث الأولى، حالة الفتح وحالة الكسر وحالة الضم، ومراجعة على هذه الحالات الثلاث، ويعني بعد ذلك مطلوب مراجعة عن طريق القراءة المباشرة لتدريبات الفتح، ثم تدريبات الكسر، ثم تدريبات الضم، ثم المراجعة على الفتح والكسر والضم معا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وننتقل بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى الدروس المتعلقة بالمدود. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر